إذا قال الرجل حناث أن لا أدخل دار فلان هل يعتبر هذا يمين؟ لا هذا ما هو يمين، هذا عند العوام، كلمة حناث هذا عند العوام، إلا إذا أراد به اليمين، إذا نوى به اليمين نعم، إذا نوى به اليمين فهو يمين ويحنث إذا دخل. نعم. هل كفارة اليمين على التخيير؟ نعم كفارة اليمين ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا. نعم. كنت جالسا فجاء أناس فحلف واحد فقال بالله علي أن لا أذهب عندهم، هل هذا الحلف يعتبر كفارة يمين؟ إيش؟ كنت جالسا فجاء أناس عند شخص وكنت بعيدا منهم فحلف فقال علي أن لا أذهب عندهم، هل هذا يعتبر كفارة يمين؟ لا هذا سؤال بالله يسألك بالله، يعني كان يقول أسألك بالله أن تأتي عندنا، ومن سئل بالله فليجب، من سئل بالله فليجب، إذا لم يجب قال بعض أهل العلم عليك كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، لأن المقصود من اليمين الحث على فعل الشيء أو المنع من فعل الشيء، الحث على فعل الشيء أو المنع من فعل الشيء. نعم. ما الفرق بين الصلاة على الميت الرجل والميت الطفل؟ الفرق بينهما في الصيغة، الفرق بينهما في الصيغة، الرجل يدعى له والصبي ليس عليه إثم ولا يدعى له، وإنما يعني يصلى عليه، يعني يدعى الدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته وتوفه على الإيمان، ثم تقول بعد هذا الدعاء، هذا يسمى دعاء عام، بعد ذلك تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، هذا يعني للصبي الذي يصلى عليه. أما الكبير فيدعى له بعد الدعاء العام، يدعى له اللهم، يعني يدعى له اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ادخله الجنة وعده من النار إلى آخره. ففرق بين هذا وهذا. نعم. هل إعفاء اللحية سنة مؤكدة أم سنة مستحبة؟ إعفاء اللحية واجب، إعفاء اللحية واجب، لا سنة مؤكدة ولا سنة مستحبة، إعفاء اللحية واجب. لماذا؟ لماذا واجب؟ لأن النصوص دلت على الأمر بإعفائها، الأحاديث النبوية المهمة، السنة، السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على إعفاء اللحية، إعفاء اللحية، والذي لا يعفيها يعرض نفسه للوعيد، لأنه قد ورد في بعض النصوص أن الذي يحلق لحيته يتشبه بالنساء، وقد ورد الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالمهم إعفاء اللحية واجب وليس سنة مؤكدة ولا مستحبة. نعم. ما قولكم عن زواج المسيار؟ زواج المسيار إذا توفرت شروطه، شروط عقد النكاح الصحيح، ولم يكن نية للطلاق والفراق، ولا وكان المقصود أيضا إعفاف المرأة وطلب الولد، فهذا جائز، لأن حتى لو تنازلت المرأة عن بعض حقوقها من النفقة والمبيت، لا الزواج يجوز في هذه الحال. أما إذا كان المقصود من الزواج الوطر الجنسي وينوي أن يطلقها بعد فترة، أو ينوي أن يضارها، أو ليس قصده ديمومة النكاح، أو يعني من هذه القصود، فهذا لا يجوز، لأن هذا يخالف مقتضى عقد النكاح، يخالف مقتضى عقد النكاح. فالزواج يا إخوان مكارمة وليس مكايسة، الزواج مكارمة بين الطرفين، بين الرجل والمرأة، فيتزوجها الرجل إكراما لها وهي تقبل الزواج منه إكراما له، وهكذا. لكن يعني يكون القصد يعني الإعفاف، إعفاف الطرفين، ويكون القصد أيضا تكثير النسل، ويكون القصد أيضا تكثير سواد المسلمين، وهذا هو المقصود. نعم. امرأة نذرت أن تصوم الاثنين والخميس والآن كبرت في السن، فكيف تكون الكفارة؟ هذا السؤال كان ليلة البارحة. يقول لم يفهم أمس. على كل حال أقول إذا عجزت عن الصيام, عجزت عن صيام, عن صيام النذر الاثنين والخميس, تكفر كفارة يمين مرة واحدة, إطعام 10 مساكين مرة واحدة ويكفي إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.